اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، فأنت أرحم الراحمين. قوله رحمه الله: ونفعنا الله به وبكم، وفهمنا أجمعين، وجعلنا مخلصين، إنه أرحم الراحمين. قال: وصاحب الفضيل سيدنا بشر، الله يرضى عنه ويرحمه ويجمعنا به تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصاحب الفضيل، قبل ما اشرع الدرس اعتذر عن التاخر، وما هو الا عذر ان شاء الله، بس ما بدي افصحكم عن العذر. كنت معذور معذور يعني ظنيت ما استطيع اجي، لكن سبحان الله الله اكرمنا الحمد لله. قال: وصاحب الفضيل ترى في تراجمهم جميعا رحمهم الله أنهم يذكرون أنه فلان كذا، يذكرون من آثاره الطيبة، يذكرون من سلوكه الحميد، يذكرون من فعله الذي يقضيه الله سبحانه وتعالى، وأخيرا يقولون وصاحبه، كأنما والله أعلم يقول لك هؤلاء، والله أعلم هؤلاء. إن شاء الله كل من يحصد وجه الله يكون بالله ويتكلم بالله ويؤتيه الله ويؤيده الله وينصره الله، لأنه آثر الله على ما سواه، فالله سبحانه وتعالى يقدمه، والله سبحانه وتعالى يكرمه، لأنه وفي الله. من أوفى ومن أوفى بعهده من الله؟ طالما أنت آثرت الله على كل شيء، الله ولا هات؟ لا الله. الله ولا المال؟ لا الله. الله ولا الجاه؟ لا الله. الله ولا المنصب؟ لا الله. الله ولا يذكروني؟ لا الله. الله ولا يعني شو؟ الله ولا النساء؟ الله. الله ولا شو؟ الله ولا غشه؟ الله. الله ولا الصفقة التجارية؟ لا الله. الله الله تتذكر كل شغلة الله عم يذكرها، عم يباهي فيه الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء رحمهم الله، شوف يعني خذ مثلا، خذ القرآن، خذ الثوابت، الثوابت اللي ما فيها عليها رد. شوف سبحانه وتعالى بسيدنا إبراهيم لما حاجه قومه شو صار، لما حاجه نمرود شو صار، بعدين شو قال سبحانه وتعالى: وتلك، شاف الكلام، شاف الحجاج، شاف الإفحام، شاف الكلام، شاف العقل، شايف وتلك حجتنا من عنده، وتلك حجتنا عمد الله آتيناها إبراهيم على قومه، مو بس هو، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. فهؤلاء رحمهم الله آثروا الله، فالله آثرهم على كثير، بل على أكثر الخلق أجمعين. فأنت آثر الله، الله بيأثرك سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يصطفيك سبحانه وتعالى، يعني مو صفة بس من الأنبياء، مو أنبياء ورسول لا، أو من الملائكة لا، ومن الناس والعلماء ورثة الأنبياء، وما زال سبحانه وتعالى يصطفي ويختار، ما ينقطع أبدا. ولا تزال من هدول الطائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هدول أولياء الله، وينهم؟ هدول ما بينقطعوا. فإن شاء الله حاول تكون منهم إن شاء الله، إن شاء الله في سوابقهم إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى. فبيقول مثلا: فعل كذا وفعل كذا، وكان يفعل كذا، ومن آثار كذا، وتحبه كثير. شلون؟ كأنه عم يقول لك: شلون؟ قال لك: منين اجا؟ دلك على الطريق اللي سلكه؟ صاحب فلانة، كلهم بهذا الشكل هذا، لك وصاحب فلانة، أخي كان هذا يقعد مع هذا. فعلا يعني، فعلا يعني إذا الله أكرمك سبحانه وتعالى بتجلس مع جليس طيب، قض عليه بالنواجذ، كبر ودير بالك. لما بيكون الجليس الجلائة يعني هذا، يعني قاعدين نحن وياه بيقول لك شربانين نحن وياه كاسة شاي، هل في بيننا في بيننا خبز وملح؟ في بيناتنا في شيء؟ أنا قاعد واحد عندما راح أخذ هذا له، يعني مثلا له أمور دنيوية يعني محضة، يعني تنقضي أكثر ما هنا، مو مقتضاء الدنيا بانقضاءه، كثير شيء عادي شيء عادي شيء عادي، بس يموت مات هو بذكره راح، أما هذول ما بيموتوا، مو هون لهنيك أكثر. هذا اللي بيموت بذكره مع ذلك بيقول له: زكاتك سوي صور مو صور وقهني أو يعني أمور الرياضة وغيرها ما. يعني بصرف النظر ما بدي أحكي يعني ما. هذا يعني كثير أكثر ما هنالك يعني أمره بس يموت أمر هالذكرى كلياتها خلاص انتهى انتهيت. أما هذول ما بينتهوا لأنه متعلقين بالله والله ما حي قيوم لا يموت سبحانه وتعالى. فلمن كستعيب هالإنسان هذا تأكد حيعطيك مجالس المجالس شلون ريحته طيبة تقعد جنبه أبدا أبدا إلا ما يصير ذلك. مثل الجليس الصالح مثل الجليس السوء هيك الطريقة سادة النقشبندية ما بيعطوا طريق أبدا. وأنا بصراحة أنا مقتنع تمام فيهم لأهل الأمر هذا ما بعطي مما كان طريق. الله يرحم الشيخ ملا كان يعني على أعلى يعني أو رأس هالأمر هذا كان بهالأمر بهالسلوك هذا. أنا شو مشايخ مو مشايخ علماء علماء يجي بده طريق ما لي ما بعطيه أبدا. أنا ما بعرفه بدي يشوفه بدي أقعد معه يجي يعطيه حتى المسبحة يعمل لي لفة ويعمل لي شيخ طريقة يجي يعمل لي هيك يتغطرس على الناس أبدا. أنا لي ما بعطيه وما أحكي له شخصيات كبيرة أبدا ما لي ما بعطيه رحمة الله عليه سلوك. لذلك طريقته طريقتنا بأنه طريقتنا الصحبة هيك كلمة كردية ما طلعت معي طريقته الصحبة. لذلك ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح من صاحب من أفلح ضرورة أفلح خلاص. فمين حناخد شاهد تاني لهالشاهد الصحابة مين يجوا الصحابة يعني التابعين الله يرضى عنهم. أدركت أقواما لو عاش أحدنا عمر نوح ما بلغ دقيقة أحدهم. شو ها شو الأمة هي شو الأمة هي شو الأمة لو عاش أحدنا عمر نوح ما يعني ما لنا من واقف لحنا قدامهم أبدا ما لنا شغل قدامهم ما لكن آت العصايا بالسيف أبدا نحن ما لنا الآت بالصحابة أبدا. الله يرضى عن الصحابة هذول الصحابة الله الله يا لطيف بدأ الله والله بدأ الله الله الله أكبر إنه الله بيخلقه بيقول صدق هذا الله خلقه بيقول هذا للديلاني الله بيشهده مو رسول الله هو رسول الله مثل شهادة الله لكن الله الله بذاته سبحانه وتعالى بقدسيته بعلوه بجبروته بقدرته على ما هو من كمال بيقول يبتغون فضلا من الله ورسوله وينصرون الله ورسوله يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله هدول الصادقين أولئك هم الصادقون هدول الصادقون مين مين هذا مين صحيح. لذلك كلمة صحبة ما بيعادة ما بتتناولها أبدا. كل الأمة قد ما أجوا صاحب الصحابي له اجتمع برسول الله وآمن به ناله من هالشمس اجا من هالشمس اجا من هالشعاع اجا من هالنور اجا من هالبصيرة اجا من هالخير اجا من هالمدد اجا من الخط اجا من العطاء اجا يعني ما نزل على رسول الله أصابه. هذا السبب اللي أصاب الذي نزل على رسول الله أصاب من كان حول رسول الله. لذلك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أو يقوعون في أصحابه. وهؤلاء منهم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة كأن المراد هو نسى إلى عائشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. يعيدكم الله أصحوا والله العتوة يعيدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. إذا تصدقوا أنه الله اللي عم يهدد يعيدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. بعدين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. شو بساي فيكم هذا الخبر ما اجا الجواب عفوا الجواب ما اجا عشان انت قد ما فيك كبر قد ما فيك قدر قد ما فيك احكي. لا نزل لزلزلت الارض لانشقت عليكم السماء لوقع عليكم لولا عيدا وين الجواب ليذهب الذائب فيه كل مذهب. فهذول الله يرضى عنهم. فهل نزل على رسول الله نزل على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل منه طبعا انه كل شيء ان العظائم كفؤها العظماء الله اعلم حيث يجعل الرسالة له. لكن هذا شيء يعني شيء وميض من شمس من نور من عظمه نزلت على رسول الله أتى صحابة رسول الله. لذلك الله يرضى عنهم أنا بقول يعني كأنه جمادات، كأنه جمادات يعني بإيش بس بدك تنتبه شو وجه الشبه، يعني بعدم التخلف. يعني أنا بحط الكزلوك هيك، حطيته هيك، لا حطيته هيك، في حدا هلا في حدا بيحط الكزلوك هيك بيقول له الكزلوك لا هيك لازم تحطني؟ أبدا. حطيت كتاب هيك، حطيت شو بدك تقول؟ حطيت بنية، حطيت صخرة، حطيت مقعد، حطيت، أبدا. الصحابة هيك بيقول له الله هيك هيك، بيقول له امشي هيك في عمود، ما بيقول له في عمود، ما بيبعد عن عمود، بشق العمود وبالله بشق العمود. فكان بهيك بينزل بوصل بحصانه بوصل البحر، بيخوضه في بحر ما بيمشى، سيارة ما بتمشى، دبابة ما بتمشي، شو الحصان بده يمشي؟ بده يمشي خلص. يا رب بدي اقيم الحجة اني يا رب انا قلت اطعت اطعت اطعت. هدول مني صحبة. لذلك الله يرضى عنه من عطاء الله، لا تصحب الا من ينهضك او ينهضك حاله، اوعى دير باله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. المرء على دين خليله، وعلى دين ذي هو قد ما كنت عالي، على دين خليله دير باله. فلينظر احدكم من يخالف، لا تسال عن المرء واسال عن قرينه، فان القرين بالمقارن يقتدي. فهذا الصحبة. لذلك من بيحكوا هدول ما بيحكوا هي كلام كلام عم صف كلام، عم يقدم هالكلام كأنه يقدم الكلام لرب لخالق الكلام. لا الله عم يكتب، عم يكتب بالله. لا لا الله يعفو عنا، أول ما منطيم بعد عن الله. لذلك الله يبعد عنا سبحانه وتعالى، الله يعفو عنا. لذلك بتشوف رهوة، تشوف لمعان، تشوف بريق، بس ما بتشوف طحن، ما بتشوف حقيقة. هي كتب كتير طلع كثير، ما أحلام تظري، ما بتلاقي. نعم مو هيك. لكن واحد بيألف، بيألف كتاب بيحط بيه على دار الكعبة، لا نشروا لا ألكتوا حقوق الطبع محفوظة ولا كتب شيء، شو بده؟ قال إذا الله بده يقبله بينشروا، ما بيقبله أمره ما يرجع، ما بدي إياه. أمره كلامي يعني بيقصد، مو الكلام اللي فيه حاشا. شو الشاطبية؟ ما في شيء بينحفظ مثل كلام، يعني مثل كلام الله إلا حديث رسول الله والشاطبية. الشاطبية أبدا تضبط، تضبط مثل القرآن. لا هيك وردة، هي وردة تفتح وردة. الله يرضى عنه. شو بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن رحيما وموئلا، وثنيت أن الحمد لله صلى الله عليه وثنيت أن الحمد لله صليت صلى الله ربي على الرضا، وما ليس بعدين محمد مهدى إلى الناس مرسلة، وثلث أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به الزمن العلى. يعني كأي سبحان الله، يعني كلام كلام. ما أقول رضا القلب ذكر الله فاستسق مقبلا، ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا، وآثر عن الآثار مثرات عذبه، وما مثله للعبد حصنا وموئلا، ومن شغل القرآن وعنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملا. الله يرضى عنه. هذه كأي أولى وهذه آخرة. فانتشرت الله أعلم بكل أقاصي العالم الشاطبية. شو الله؟ لذلك شو بدنا نطلع؟ يعني بدنا نطلع نتيجة، ما بدي أحكي، ما بدنا نصف كلام، ما لنا حكواتية، طريق وسلوك هذا إن شاء الله إن شاء الله. شو آثر الله على ما سواه؟ طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بس آثر الله. كل قضية فيها الله، الله فيها أمر رباني. عم يقول لك الله أنا ولا هذا؟ أنا ولا هذا؟ وما علوم يعني أنا ما أقول لك لن تبلغ النجدة حتى تلعق الصبيرة، لكن هذا لابد منه، يعني لابد من بعضه. فإذا فرغت فانصبوا، إن هذا دين يسر. لكن مثل ما قلت لك ما بدنا يعني نعمل هيك مثل الصحابة، ما لنا الله يعفو عنا، لكن شوي شوي شوي يعني هيك تعطي نفسك هواي على قد ما فيها. شو بدها شوي يعني ما يعني مو زلمة يعني، يعني ما لك رأي يعني كله لنفسها. قد أفلح من زكاها. قرآن ليش أنزل مما أنزل؟ لتزكية هذه النفوس. فاللهم آت نفوسنا تقواها. فكل منين الله يرحمه لك وصاحب فلان، فقال لك جاب لك، قال لك وصاحب الفضيل، من هون جاي وصاحب الفضيل، الخير من هنيك من عن نبع هذا. وصاحب الفضيل ابن عياض، شوف شو قال، ورأى سريا السقطي وغيره. طيب صاحب ورأى، ثم صاحب الصحبة. طيب الرؤية ملاك، أن شوفت عالم هيك تظن في خير طلع فيه، طلع فيه. حكيت لكم عمر الشيخ السهروردي له عوارف المعارف، رجل من كبار العلماء، لما نزل من الحج قعد بمسجد الخيف. ليش؟ أنا لعل عيني تقع على عبد من عبيد الله فلا أشقى بهذه النظرة بعدها أبدا. بس نشوف، أنا شايف والله أعلم، والله أعلم، هذا السر الكلام ما سمعته من حدا، إنه حتى عينه تقع على هدول، والله يسعدهم فيه، لأنه العظيم يعظم نفسه، الكبير بتلاقي هيك نازل. ليش؟ لأنه شايف الأكبر، ما شايف حدا كبير، أول شيء بلاقي حاله أصغر ما. أصغر ما يكون، لذلك هو من أكبر من خلق الله، لأنه شايف الله. أما هني والعياذ بالله محجوب عن الله، ما شوفه، ما شايف إلا حاله، تلاقي شايف حاله كبير. لذلك هو من أصغر من خلق الله، من أحقر من خلق الله، وسوف يحشر أمثال الذر، نسأل الله العافية. لذلك قال لك رأى سريا السقطي، ممكن هيك، هالكلام ما قرأته أنا، لكن سمعته الله يرحمه السيد مكي الكتاني، كان قاعد جنب الشيخ صالح فرفور، كان له غرفة صغيرة يزوروه هيك ناس من عندية الناس رحمة الله عليه من العمارة، فمن جملة الناس اللي يجوا كنت والدي الله يجزيه الخير نطلع نزوره بعد العشاء، نروح بعد العصر عند الشيخ ملا، من الشيخ ملا نطلع عند السيد مكي، فقعد عم يتحدث يعني يحكي هيك رحمه الله. قال إن من عباد الله من إذا نظرت إليه نظرة لا تشقى بعدها أبدا. فطبعا بقى ممكن واحد يقول إيه شو يعني، شو هالمغالاة يا أخي، هذا فيها شوية مغالاة. إيه سيد النبي اللهم صل عليه مين قدامه؟ إيه كم واحد نظر سيدنا النبي؟ لك أخي عم يحكي على البلورة اللي تشعي، بس تشعي، بس أنا الله هيك تشعي، حط تشعي. أما إذا مطفية الله اللي بيشعي، الله الله، شو بتقروا قرآن؟ الله يرحم سيدنا يسرى، الله نور السماوات والأرض، الله. إذا مو الله شحالة في ترى من بتشعي، حط مسجد ما بتشعي، حط حجرة ما بتشعي، بيكون دلورة ما بيمشي شيء، بيكون مصباح ما بيمشي. الله في قراءة شعر زي نور السماوات والأرض، فمن عنده في هذا، ويطلع من بينهم يضرب الله، طلع فيه إيه، طلع فيه الله أكبر ما شاء الله هيك، طلع فيه يعني في ناس هيك. لذلك بعضهم يعني ما بعرف غالوا او بالغوا او نحن ما فهمنا كلامهم، من لم ايش ايه ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه، اذا ما بطلع فيك هيك هيك بربيك. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يحكي لنا، كان يقول في من المخلوقات بتربي بعيونها ويضرب مثلا بالسلحفة، السلحفة لما بتبيض بتحط بيوضة بجانب وبتقعد هيك وبتطلع عليهم، طل بتطلع عليهم هيك يصيروا، أنا سمعانه منه الله يرحمه، بضل بتطلع هيك، أنت ربيهم بعيونه، في ناس هيك بربي بعيونه، الله يكرمنا، كن من هؤلاء، الله أكرم سبحانه وتعالى، فقال رأى سريا السقطي، أفهمت ليش بقى قال رأى؟ الله يفهمنا بجانب سبحانه، رأى سريا السقطي، أنا شفته عينين، بعضهم طلعوا للسقيا، قال له يا رب بجاه ما فيها الراس تسقيها الناس، بما فيها الراس تسقيها الناس، فيها الراس. سألوه بقى شو في براسك؟ قال لك يعني مثلا حافظ كذا، حافظ احاديث هذا، قال له والله لا قال لك شو، قال له انا شفت فلان من عند الكبار، قال له يعني شاف يعني انه الصوره ما بتروح، الصوره انا طلعت عليك ما تمحى، سبحان الله دغري محمد خاطئة، لا يشوفها هلا شوفها مين شايف؟ انا اللي شايف مثلا الشيخ حسن، هلا طلع بوصف لك يا تمام، ها شوف على الله هيك عفوا شلون هيك مدور مثل انف النبي اللهم صل عليه رحمه الله عليه ربعه، هلا طلع بوصف طلع هيك سبحان الله، قال تنظر إليه سبحان الله أبدا، يمكن لو برسوم أبدا برسوم لك يا رب بجوز. سبحان الخلاق العظيم. فهالصورة موجودة، هالصورة موجودة. شلون شافوا سيد النبي؟ الله يكرمنا برؤيته ويا رسول الله، الله يكرمنا، الله يكرمنا. اللهم إن هذا الجمع قد اجتمع عليك يا رب، نسألك يا رب يا رب بحبك على من يجتمع عليك أن تجمعنا برسولك في الدنيا قبل الآخرة يا رب، على النحو الذي ترضى والسبيل السوي التي أتيت بها، لا الأولى لا طلاسم ولا غيرها. هيك هنطلب من الله، الله يكرمنا الله يكرمنا الله يكرمنا الله يكرمنا بجاه رسول الله، الله يكرمنا. شلون بقى إذا هيك يعني شخصية شو بدي يقول جناب سيدنا النبي، حضرة سيدنا النبي، يعني جاه سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك، الله يكرمنا الله يكرمنا. سبحان الله، كل ما الواحد يتفرج على سيدنا النبي بيلاقي حجاب، كل ما حد يطلع سبحان الله بيلاقي فيه غشاوي. شو ما تقول ما تبعين، شوف حاله شو عم تساوي. الله يكرمنا. لكن هيك لكن مؤمن فيه، لكن طلع ما عم شوف. فالله يكرمنا الله يكرمنا نشوف يا رب. اللهم اكرمنا يا رب العالمين. قال ورأى سريا السقطي وغيره، يعني من هالأمة الكبيرة. فالله يكرمنا. خلينا بقى ننتقل عشان نستفيد ان شاء الله شيء ثاني. معناها لما تشوف غيره غير المؤمن مثل ما هذاك بيأثر وهذا بيأثر، لما تصحب غير المؤمن مثل ما هذاك بيأثر وهذا بيأثر، مثل ما هذا أفلح هذا قل عياذ بالله هذا خسر، مثل ما هذا كهرب صار في كهرب ونور كمان هذاك حيصير فيه ظلمة وينضرب الكهرب تبعه، ينضرب يعني شو بدي أقول يعني الله يعفو عنه حينضرب. لذلك شو وين عم تطلع؟ انظر وين عم تطلع، على مين عم تطلع، على مين عم اللي عم تنظر له، اللي عم ساي خسارة ولا عم ساي ربح، اللي عم تطلع عليه فيها على العالم عم تطلع. شوف قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إذا شيء بضرك غض، وقل للمؤمنات كمان يغضطن من أبصارهن فغض. غير أمور تانية، أمور شهوة وغيرها، لا لا، في ناس تطلع عليه والعياذ بالله يعود عليك، ونسأل الله السلامة والظلمة يعود عليك الظلمة. يعني تنظر تنظر كأن عندما تنظر بالله، بسم الله وبالله، دائما بالله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. ورأى سريا السقطي وغيره، أصله رحمه الله من مرو، شوف، وسكن بغداد ومات بها، وهو ابن أخت علي، علي بن خشرة. يعني هذا من ولد أبوه بيفكر بهيك شيء، بهيك شخصية، بعد كم سنة مئات السنين نذكر ونعود ندور وين ولد وين قعد وين عاش وين مين، يعني لا هو صحابي ولا هو تابعي، يعني ولا هو طبعا من باب أولى لا نبي ولا رسول، لكن هل بيقبل الله حيلاقي أكثر بكثير. اللي حيقبل على الله يا جماعة، اللي حيقبل على الله حتلاقي أكثر بكثير، حتلاقي شيء ما لا عيب والله، يعني ما يعني حتشوف شيء بالدنيا قبل الآخرة. حتشوف أنت مقبل على الله عم تعامل الله، مالك مصدق؟ مالك مصدق أنه حيكافيك حيعاملك حيكرمك حيجازيك؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة أبدا، بالعكس، وإن تكون حسنة يضاعفها، وخذ هاي حبة بركة ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. بضاعف لا، وهي هي من عندي، هي اللي من عنده شغلي، هي من عنده، وإن الهدايا على مقدار مهديها سبحانه وتعالى. ولسه نقول يعني عامله لعامل عبد الله، عامل الله، آثر الله على ما سواه. الله يكرمنا بجاه رسول الله، الله يكرمنا. أصله من مرو، وسكن بغداد ومات بها، وهو ابن أخت علي أو علي بن خشرم. مات عشية الأربعاء لعشر بقين من ربيع الأول، وقيل لعشر خلون من المحرم، سنة 27 و200. وكان كبير الشأن، كبير الحال، كان كبير كبير الشأن، يعني عامرة مسنود، مظهر مثل ما يقول الناس مسنود، كان عامرة بينه وبين الله. يعني إذا هيك ما بيجي شيء، يعني هيك إذا هيك بيطلع هيك بس برضو بيطلع عامل كسيدو هذا الجماعات بس هيك هيك هيك لا أكثر بس هيك يجي بذهنه يعبو ذلك الصحابة بيقولوا لما يبطي عليه وينفتح حرك لسانك يا سعد حرك لسانك في له شغل فانتوم أمور الطيران أمور حرك لسانك يا سعد قل له أدور لله حرك لسانك هيك الله يكرمنا بيا رسول الله الله يكرمنا بيا رسول الله وكان كبير الشأن وكان سبب توبته شوف كان سبب توبته يعني كان إنسان عادي ربما يكون بعيد شوف وكان سبب توبته هي سبب توبته يعني الله سبحانه كما قال يجتبي إليه من يشاء يجتبي إليه من يشاء لذلك إن الذين سبقت إن الذين سبقت الله يكرمنا يعني ليس لنا إلا أن نتضرع يا رب وكان سبب توبته أنه أصاب في الطريق كاغدة أي رقعة مكتوبا فيها اسم الله عز وجل قد وطئتها الأقدام فأخذها واشترى بدرهم إن كان معه غالية اللهم طيبنا يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم أبو نصر بشر ابن الحارث الحافي قال صاحب الفضيل ابن عياض رحمه الله ورضي عنه ورأى سريا السقطية وغيره وما صاحبه إلا لمشابهة بينهما وكما قالوا وشبه الشيء منجذب إليه كل اثنين وجدتهما مع بعضهما تأكد أنه لم يجتمعا إلا على خصلة جامعة فيما بينهما هناك شيء وجه اجتماع فيما بين هذين حتى صارا وحتى استطاعا يجتمعان ويتلف أحدهما الآخر ويركن أحدهما إلى صاحبه فلذلك صاحب الفضيل هناك خصلة جامعة فيما بينه وبين الفضيل ورأى سريا السقطي وغيره رحمهم الله تعالى أصله من مر وسكن بغداد ومات بها بغداد مليئة بالأولياء والصالحين الله يكرمنا بزيارتهم وقبله أن نسير على نهجهم وعلى ما ساروا لأنهم يسيرون ويترسمون خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله جميعا ذلك نسأله جميعا ذلك حتى يكرمنا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله برؤيته في الدنيا وزيارته صلى الله عليه وسلم وبشفاعته في الآخرة إن شاء الله وهذا أيها الإخوة لا يكون إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان يعني دائما كيف يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يجب أن يكون ذاكرا حاضرا غير غافل مع الله والله سبحانه وتعالى يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه يبتجوه في محل تفضلوا له ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فالجواب ليس الأمر متفرقا إنما هو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إنما هو طريق الله صلى الله عليه وسلم الإنسان عندما يقصد هدفا غاية ما ويسلك سبيلها ويمشي في طريقها عندما ينتبه ويتطلع ويسير في هذا السبيل لا يعني ذلك أنه يغفل عن الغاية والهدف التي من أجلها سلك هذا الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم هو طريقنا وهو سبيلنا وهو صراطنا إلى ربنا صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يعني كنت أفكر فيه وأسمع كلام السادة الله يرضى عنهم من سلكوا هذا السبيل أنه يقول ما غاب عن ذهني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول في نفسي فكيف ما غاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أقدم من أن لا يغيب عنك مثقال أو وقت صغير ساعة، لأنه سبحانه وتعالى هو الممد. فالله ألهمني ذلك. فالجواب أن الإنسان لا يستطيع الوصول إلى الله إلا عن طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان طالما هو حي هو مخاطب وهو مكلف وهو منادى وهو مطلوب، فكيف يسير وكيف يستجيب لنداء ربه الذي يبين لك وجه وطريق الاستجابة؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك سبحانه وتعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. فأنا عندما أصلي وأنا بين يدي الله سبحانه وتعالى، عندما أقول الله أكبر يجب أن أنظر إلى رسول الله. أولا غايتي كما قالوا أول الفكر آخر العمل، الغاية من الصلاة هي الله، الله وأولها كذلك هي الله. لكن لا بد من سلوك هذه الوسيلة حتى أحقق تلك الغاية. فأنا عندما أقول الله أكبر فلا بد لي من أن أتصور، أتذكر، أتشخص هذه، يعني شو بدنا نحكي صلى الله عليه وسلم، هذه الشخصية، هذا الجناب، هذا العظيم، هذا الكريم، هذا الذي اصطفاه الله. فكر من كم واحد منقى عليه الصلاة والسلام، عشرات الملايين، عشرات الملايين، هذا الفرد من بين الخلق عليه الصلاة والسلام. فلا بد من أن تنظر إليه. إذا لا بد من قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تعلم وتعرف كيف تقول الله أكبر تتوجه إلى الله، فأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالذات أنت متطلع إلى الله. كما مثلت عندما تسير في الطريق أنت تنتبه إلى الطريق، لكن الغاية الله، أنت ما تغفل عن الطريق، ولكن الحقيقة أنت متوجه إلى الله. فهذا وجه الجمع بين ما تهدف وبين ما تسلك. فلذلك عليه الصلاة والسلام يقول وأحبوني لحب الله إياي، يعني القصد مو أنا، الغاية الله. لكن لابد دائما أن أكون مع رسول الله، أركع أذكر رسول الله، أقوم أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أذكر شيخي ولا أذكر أبي ولا أذكر معلمي ولا أذكر أحدا، أذكر رسول الله. شوف شو هالكمال، شو هالعلو، شو هالرابطة، شو هالفضل، شو هالعطاء. أنا نعم أنت، لكن الشيخ والذي دلك لا ينكر فضله، وصفة الوفاء الله يحبها، هو دلني، لكن دلني جزاه الله خيرا، أرتبط برسول الله دائما، كلنا مع رسول الله، لأنه الآخر أنا وياه بدنا نوقف عن سيدنا النبي، كلنا نجتمع تحت هذا اللواء صلى الله عليه وسلم. فأركع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان، وأقصد وجه الله، أسجد، أخرج، أكلم صاحبي كيف كان رسول الله أسلم على صاحبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدخل أخرج إلى من المسجد أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان رسول الله، لبست كيف كان رسول الله، واجهت إنسانا كيف كان رسول الله، أساء إلي إنسان نسأل الله العافية كيف كان رسول الله، أحسن إلي إنسان كيف كان رسول الله، دخلت بيتي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت وضعت الطعام لآكل كيف كان رسول الله، سألتهم هل عندكم طعام كيف كان رسول الله، قلوا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، أويت إلى فراشي كيف كان رسول الله، قمت من فراشي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السلوك، هذا الطريق، هذا أعلى طرق. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا نعلم والله أعلم سر كلام وما وجد الإمام مالك رحمه الله، وأنا أسأل الله أن يمدنا مما أمده، أنه كان في كل ليلة يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنك عندما تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يقظتك فأنت مع رسول الله في منامك، لذلك سبحانه وتعالى حاشاه أن يرد وأن تحرم هذا الفضل فتكون مع رسول الله. وإذا لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالي يعني، والله يعفو عنا بجاه رسول الله، لكن الله يكرمنا، فمعنى ذلك أنك كنت بعيدا عن رسول الله في حال يقظته، كنت غافلا في يقظتك، فحال ذلك فيما دونك ودون رسول الله. فلذلك عندما لم نرى لا نستغرب ونقول لما لم نرى رسول الله، أنت تضع الحجر وترخي الستور وتضع العقبات وتقول لما لم أرى، الأمر واضح. فعليه الصلاة والسلام هو أكرمنا الله وقال سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، هذه الرحمة أن نكون معه عليه الصلاة والسلام، وسبيله وسلوكه عليه الصلاة والسلام هو سبيل السلام من كل ما يكرهه كل بني الإنسان. فهذا الأمر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا مما ما نقول بما أكرمهم نتأدب معهم، مما أكرمهم أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعكف على سيرته صلى الله عليه وسلم، وأن نعكف على حديثه صلى الله عليه وسلم، وأن نعكف على معرفته، ومعرفته ووضوح سيرته عليه الصلاة والسلام يكون بالاطلاع وبالاتباع لأصحابه رضي الله عنهم، فإنهم صفحات نشرت ما عند رسول الله وبينت وأظهرت هذا الكنز الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصحيفة وهو المنشور الذي بين وفتح كتاب الله، فربي سبحانه وتعالى أن بعث رسوله وأرسل إليه لنتبين وليأخذ بأيدينا لنفقه كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك عليه الصلاة والسلام هو قرآن يمشي على الأرض، إذا أردت أن تقرأ كتاب الله تقرأه جسدا، تقرأه عينا، فانظر إلى رسول الله، وإن أردت أن تقرأه قراءة ومعرفة فتقرأ كتاب الله، ولكن لا يمكن أن تدخل إليه إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا مما أكرمتهم يا رب العالمين. فهذا يعني ذكرته عندما قال بغداد، هذا الكلام جاء من بغداد والله أعلم، يعني شوفي من بغداد من عن سيدنا بشر يظهر، الله يكرمنا بجاه رسول الله، قال وسكن بغداد، وما كان بذهني أحكي هذا الكلام سبحان الله، ومات بها، فالله يكرمنا بجاه رسول الله، وهو ابن أختي علي بن خشرم، سبحان الله الإنسان لا إله إلا الله، ما بلغ الإنسان سبحان الله لا يفقه شيء ولا يعلم شيء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وعجيب كل العجب ممن يعجب، نسأل الله العافية، نسأل الله السلام، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا حتى نفقه عنك يا رب العالمين، لأن الذي في قلبه مرض أي لا يفقه، هيك يقول الإمام الغزالي، في قلوبهم مرض أي لا يفقهون، في قلوبهم مرض أي لا ينتفعون. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر وعافنا من أمراض قلوبنا وكذلك من أمراض أجسادنا، فأنت الوهاب الشافي المعطي. وهو ابن أختي علي بن خشرم، مات عشية الأربعاء لعشر بقين من ربيع الأول، وقيل لعشر خلونا من المحرم سنة 27 و200، وكان كبير الشأن، وكان كبير الشأن كبير الحال، يعني كما قال ربنا سبحانه في شأن سيدنا إبراهيم، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فرب سبحانه وتعالى استجاب دعوته فكان له هذا اللسان، كل يعني كل أهل الملال كل الناس على اختلافهم كله ينتسب ويريد أن ينسب سيدنا إبراهيم إليه، كله يقول ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى عندما دعاه قال وآتيناه في الدنيا حسنة. ما هي الحسنة؟ الثناء العطر، الثناء الطيب. ومما من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن هذا ليس لسيدنا إبراهيم فحسب، لا، كما قال ربنا سبحانه وكذلك نجزي المحسنين، عندما قال فيه سبحانه وتعالى فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك مثل ما جازيناه وأعطيناه نجزي المحسنين. لذلك لفت إلينا أو لفت أذهاننا وأنظارنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله سيدنا جبريل أخبرني عن الإحسان، يعني هذا الإحسان الذي قاله الله، هذا المعهود الإحسان الذي عرفته، ما هو الإحسان؟ وكذلك نجزي المحسنين، ما هو الإحسان؟ قال له أن تعبد الله، أن تعبد الله أولا، أن تعبد الله هذا الشيء، بعدين كأنك هيكي في هذا السلوك، أول شيء أصل أساس، بعدين البناء كأنك ترى، هذا الإحسان. أن تعبد الله، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. وجه الإحسان له وجوه كثيرة، اقرأ الإحسان في القرآن وانظر إلى الإحسان واسلك هذا الطريق حتى تكون من المحسنين، وإن شاء الله لك مما للمحسنين. فلذلك ومن أعظمها إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كأنه الذين اتقوا هم المحسنون. فكان كبير الشأن كبير الحال. طيب الله يكرمنا. قال وكان سبب توبته أنه وكان سبب توبته سبب توبته ليش كان على معصية ما بهمنا، لكن المراد هون والله أعلم سبب توبته يعني سبب جده وسبب تحقيق إرادته واستجابته لنداء ربه سبحانه وتعالى على الحقيقة وعلى القوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني هلأ بيشتغل مظبوط، أنا عم أدرس بس مو هيك الدراسة، ذلك هلأ كان سبب جده يعني سبب سيادته يعني سبب قربه سبب ارتفاعه على أقرانه، هذا السبب، وإلا كان في هذا الطريق لكن ما كان على غاية منه، لذلك قال كان سبب توبته، هذا المراد بتوبته، لأنه التوبة هي مقامات، مقامات هي الأول وهي الآخر. رب سبحانه وتعالى قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، من أقل مؤمن إلى أعلى مؤمن وتوبوا إلى الله، مخاطب بها الآية وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة دائما مقارنة، العلماء يذكرون في هذا الشأن في اسمه الشطرنج العارفي شيخ الحدين، يعني ببينه أول بيت أول مكان أول درجة توبة، وقالوا من لم تكن له بداية لم يكن له نهاية. أول شيء، فإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه اتق المحارم تكن أعبد الناس. فالتوبة بعدين بيجي مثلا الإرادة، بيجي بعدين مثلا الصبر، بيجي مثلا بعده الرضا، بيجي مقامات بيجي معنا بكتابنا، لكن كل مقام كل مقام في معه توبة، كل مقام في معه توبة. شو رأيك؟ مقام الرسالة في معه توبة، مقام الرسالة. ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبة. قد ما استطعت ما هو ممكن، لذلك قالوا يعني مشان يقربون المعاني رؤوس الصديقين يعني أعلى ما عندهم، يعني أعلى غاية وعقبة أو مكان يمتطيه العبد السالك لربه يكون عند أقدام النبيين. لا يستطيع، خلص لهون وبس، وما منا إلا له مقام معلوم. رسالة رب سبحانه وتعالى ختم بها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعلى شيء مع ذلك إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله، هذا رقي. كل يعني ما رقى يستغفر مما قبل. لذلك وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، دائما توبي، حتى دائما يعني أنت صغير، دائما أنت صغير، كل ما تشوف صغير أنت عم تنمو، مجرد ما قلت كبير أنت صغير. هذا تقول أنا صغير توبي، ليش صغير؟ أكبر لازم. وما قدر الله حق قدره، هذا أنت صغير يعني أنا صغير إيه؟ أستغفر الله. ليش صغير؟ لازم أعلى. ليش هون؟ لازم أعلى. دائما ينظر يرى لا شيء، ما عندي شيء، ما يرى إلا العبودية، وأمام العبودية العبد أمام ربه مهما بلغ مقصر. لذلك يرى كل ما ارتفع يرى يعني ما كان فيه مما وصل إليه. فهذا مثل ما قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين. فأول شيء التوبة، فالتوبة التوبة يعني إلها عدة مقامات، لكن التوبة الآن مثل ما قلنا من باب حسنات الأبرار، يعني الجد والإرادة. نجح، كنت ناجح، هلأ شو عم ساوي؟ والله مو هيك الطلاب بيدرسوا، مو هيك الدراسة لازم تكون. أنا قديش ضيعت وقت، أنا ليش ما أكون أنا من السابقين مثلا بالكلية، مثلا بالحفظ بالدرس اللي عم اتلقاه وأقراه، ليش ما أكون الأول؟ شو السبب؟ علو الهمة من الإيمان، هي نفسية كل مؤمن. لذلك المؤمن الصحيح ما حدا بيسبه ولو غيره أزكى منه. أولا خلينا ناخذها من ناحية يعني علمية، شو بدي أقول لك، ميكانيكية منهجية. هذا الإنسان يعني لما بيدرس، هذا الإنسان شو السبب؟ أنه أنا بدي أدرس، يعني لما بدي أدرس أول شيء الهمة العالية أنا لازم أكون من السابقين. ما أعطيك اللي بيدرس، اللي بيدرس أكثر أعلى بيبقى من الذكي. ها لا، على الغالب الذكي ما بينبغون كتير، أما إذا نبخ خلص بزل كل، لكن على الغالب يبقى مغروف. لك بفهم أشوف، أما هداك اللي وسط ربما يكون قريب بتلاقي أنجب منه على الغالب، مو أنجب منه لكن أسبق منه، ليش؟ عم يجد فيها. لكن الشيء الثاني انه الله معه، شو هي؟ اول شيء بيشوف مو شيء، لانه الله قال له عمال، لا تعتمد تقول انا متوكل على الله، انا قلت لك عمين، قد ما كنت متوكل ما تطلع نقطة ببحر النبي عليه الصلاة والسلام وبحر الصحابة، قد ما تعمل وشافوا شيء بعينه. جماعة قلة، كم من فئة قليلة، قلة غلبت فئة كثيرة، راحت بقريش وصناديد قريش وما كان، اقتلعوا الكفر، جماعة قليلة. لذلك ليش بقى خلينا نعود نذكر أو شيء؟ لا لا لا لا، كل شيء بدك تعطيه حقه، دير بالك. وأعدوا لهم ما استطعتم، وأعدوا لهم. لذلك قال لي ربي وقل اعملوا هيك، قال وافعلوا الخير. يعني الإسلام لابد فيه مثل الخيمة، لابد من العمود ولابد من الأطناب، بلا عمود ما بتقوم الخيمة. آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا، إيمان رفع الخيمة، لكن بدون عمل طوق الخيمة قد ما كان عمود تخين وقوي بده أطناب تشدة. هذا العمل آمنوا وعملوا. لما أنا انطلقت من العمل من الباب تبع ربي سبحانه وتعالى، ربي وهو يتولى الصالحين، إذا لغيري أبدا. دقيقتي ساعة ساعد غيري، دقيقتي ساعد غيري، يعني مهما أعد مهما أعد. لا، هن بيحاولوا يقلدوا النبي، هذا الكفار يعني أميركان أو غيره، كله بيحاول يقرأ للنبي، بيحاول يتبع النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. اتأكد يقرؤون السيرة أكثر مما نقرأها، تأكد يقرؤون كتاب الله أكثر مما نقرأ، تأكد يقرؤون حديث رسول الله أكثر مما نقرأ. ليش؟ أنه شافوا، هذا أمر يقيني، أنه يلي مشي في الطريق يلي سلكه جعلوا سيد العالم كله بدون منازع. هن في منازع، أما سيدنا النبي بدون منازع، سيدنا النبي وصحابة سيدنا النبي بدون منازع. وبعدين يلي دلوا يعرفونه كما يعرفون أبنائه، يلي دلوا يعرفوا الله، لذلك شلون دلوا على مكامن الفوز ومكامن العز، لذلك سلكوا سلوكه. لكن نسأل الله العافية، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يعني فإن قلت ليش طيب ومن يضلل، هذا الله، لازم نشوف الله بكل حاله، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فمن هال يعني من هالباب إن شاء الله نسلوك إن شاء الله. إيه فكان فإذا يعني المؤمن دائما يعني دائما مجد، دائما شغيل، دائما إن شاء الله يعني مثل ما قلنا عالي الهمة. كن رجلا رجله في الثرى وهمة هامته في الثريا، وهمة هامته في الثريا، من علت همته ارتفعت رتبته. شوف المؤمن سبحان الله على الهمة، شوف تفسيره انه يعني شو بدك تعطيه، شو بدك تعطيه للمؤمن، شو بدك تعطيه؟ قد ما اعطيته شغلة طافش رايح ماشي، شو بدك تقول يعني الكلمة ما بعرف يعني، فوق فوق راسه فوق فوق. يعني الله يفهمنا يا رسول الله، الله يفهمنا مو بس لحنا. يعني لو بدك تعطيه اللي عريض الدنيا عليها، عليه عريض الدنيا كلها عليه، ضحك عليك. في ناس عم يقتل حاله، عم يحط راسه بالارض، حاشا عند الحذاء عم يحط راسه عشان يصل لشيء زائف، يصل يعني يصل لشيء بده اياه، مع انه لو علم ان الله هو المعطي ما بيعمل ايه. ما قدر لماضي غيك ان يمضغاه، لا بد ان يمضغاه. ويحك ويحك، كلها بعز ولا تاكلها بذل، لا بد. شوف سيدنا يوسف لما اعرض قليل، الله يرحم الشيخ ملا، يومين ثلاثه بابا، يومين ثلاثه خلاص تصل، صبر وصل، وصل لما كان ممنوعا عنه، فبيحاول يصل بأدنى شيء، مع أنه هذا ما بيساوي شيء يعني أمام الدنيا، ما عاد عرضت عليه الدنيا كلها. مع ذلك المؤمن عندما عرضت عليه يأباها، بدو أكثر. يعني شو رأيك؟ يعني الجنة كلها ما بتسعى المؤمن، ما كأنه بيستقلها، بدي الله، بدي الله، هيك بيقول، هيك الله قال، هل بدك الله انا حاطيه يعني حكون الك، بدك الله تكرم هينا، بس هالكلمة بدك. وما يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون، هي دلائل، هي النشرات، هي لافتات، هي الاعلانات اللي بدك تفوز فيها. بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك هدول سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم قادر. إيه، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، وبعدين ورضوان من الله أكبر، هذا ورضوان من الله أكبر، أحل عليكم رضائي فلا أسخط بعده أبدا. رضا، هذا شغل ما بنعرفه، رضا رضوان الله جنة القرب، جنة الكشف، جنة النظر إلى الله. يقول أظن الإمام الشافعي إن الله غي أو الغزالي الله يرضى عنه، غي الله النعيم، غي الله النعيم، فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يعني هذا اللي بدي إياه. لذلك دائما يقول القصد أمامك، القصد أمامك، يعني مو هون طريقة لما تعطيه ما بدي، ما هون أنا ما على هذا عم طلع، خذ القصد أمامك في نداء أمامه، هدف القصد أمامك. لذلك ما بيقف قدامه حدا، ما بيقف قدامه حدا أبدا، مؤمن ما بيقف قدامه حدا. وهذا اللي والله عم يرشوا منه رجف الكفار أعداء الدين، هذا اللي عم يهتزوا منه، انه هالمعنى يصير بنفوسنا يا لطيف. هذا سلاح ما عندهم منه. هلا شلون يغلبوا بعض؟ كل واحد يتخبي على الثاني، اسرار. هلا امريكا قامت ايامتا لما صارت الطياره عند الصين، ليش؟ بدها تكشفنا، تكشف من اسرارنا، امور عسكريه. ليش؟ يعني بدي يساوي شيء ما حدا يعرفه، هيك الاصل. هلا مو هيك الناس، هلا من واحد بيطلع عن الثاني معروف، هي سنه الله بخلقه. كمان هذا سلاح ما حدا عنده منه، ما عنده منه، ما بيقدروا، صحبتنا واهلا وسهلا وانتهينا. لذلك هذا بيخافوا منه ابدا. لذلك حتى تحولوا دونه ودون القران، دون هؤلاء ودون كتاب الله. فهذا المؤمن، هذا المؤمن، هذا هذا علو الهمه، هذا اللي بده اياه. وين قدام؟ امام. وين؟ حتى ياتيك اليقين عند الله. هذا اللي بدي اياه. الدنيا كلها تمرور، ما اطلع عليها ولا انظر الى زخرفها، وكلها هي وهذيك ناظر الها، كله ولا بطلع ولا بتنازل طلع عليه طبعا، ولا احتقر احدا ابدا. هذا هذا الدين، هذا الدين، هاي النفسية. هلا ما بتشوف حالك، لو ما الآية موجودة بتقولها لحالك والله، ولله العزة، ولرسوله، وللمؤمنين، اي والله وللمؤمنين.